بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الكرام الاعزاء، وقلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، عيسى بن مريم والميلاد المعجز، خواطر مسلم يغار لعقيدة التوحيد التي تذبح الان شر جسها في زمان انتفق فيه الباطل وانتفك كأنه غالب، وضعف فيه الحق وانزوى كأنه مغلوب. تقدم هذه الخواطر في هذه الايام على وجه الخصوص التي اعتاد فيها العالم الغربي بل والعالم الاسلامي الهزيل المهزوم على ما يسمونه باحتفالات اعياد الميلاد. وانا ارى انه من الواجب على العلماء والدعاة الا يكونوا بموضوعاتهم وخطبهم في واد واحوال العالم بصفه عامه واحوال الامه بصفه خاصه في واد اخر. من هذا المنطلق احببت في هذه المناسبه العناصر التاليه: اولا عيسى بن مريم والميلاد المعجز، ثانيا من رفعه الله اليه، ثالثا نزوله من السماء الى الارض بين يدي الساعه. فاعني قلبك وسمعك، والله اسال ان يجعلني واياكم ممن وحد الله جل وعلا حق التوحيد، انه ولي ذلك والقادر عليه. اولا عيسى بن مريم والميلاد المعجز. ايها الاحبه الكرام، لأول مرة في تاريخ البشرية الطويل ينسب نبي إلى أمه. عيسى بن مريم مكانة لم تنلها أنثى في الوجود كله، إنها العذراء التقية النقية التي اصطفاها الله من بين نساء العالمين ليودعها هذا السر الكبير في اعظم ميلاد وايسر حمل. انها المرأة التي بشهادة المصطفى قد كملت. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى انه صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير

التي امتدت الى رأسك ايها الانسان فجعلت ماء العين ملحة وماء الفم حامضة وماء الاذن مرة وماء الانسان حلوا وعذبا مع ان اصل هذه المياه واحد وهو رأسك ايها الانسان يضمن الذي نجت الخليل ابراهيم من النيران يد من الذي نجت يوسف من غيابات الكف يد من الذي نجت يوسف في بطن الحوت يد من الذي نجت الحبيب المصطفى ليلة الهجرة يد من الذي نجت الحبيب المصطفى ليلة الهجرة هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل للطبيب تفطفته يد الغدا يا داع من شفى الامراض من اولاك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح ما تلا من عدة من يا صحيح بالمنايا دهاك بل سائل الاعمى خطا وجه الزحام بلا اصطدام من يا اعمى يقول خطاك ان البصير كان يحذر شفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك وسل الجميل يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وسل الوليد بكى واشهك للبكاء لدى الولاده من الذي ابكاك واذ ترى الثعبان ينفث سمته فسله من يا ثعبان للسموم حكاك واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك واسال بطون النحل كيف تخاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين طرف ودم من ذا الذي صفاك قال كذلك قال ربك هو علي هين هو على الله والله ما تحدها حدود قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال تعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين لا تسأل عن كيفية الحمل والعلم الحديث الآن يبين لنا صورا عجيبة هم يستطيعون بالحيوان الملوي للكون وبويضة المرأة وهذه البويضة

الى هذه العين التي قدرها الله لك الان، عين من الله قد جعل ربك تحتك سريا. وانظر الى هذه النخلة التي كانت جافة قد انبت الله فيها الثمر لك، فهزي بهذا الجذع، خذي بالاسباب وافعلي اي شيء، وهزي اليك بجذع النخلة وساقط عليك رطبا سريا، فكلي واشربي وقري عينه. واما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. يا الله يا الله يا الله، انها الحجه البالغه للمولود لا زال في مثالبه. قدره الملك، عظمه الملك، قوه الملك، اراده الملك جل وعلا، لقنها الغلام الحجه البالغه فاطمأنت نفسها واستراح قلبها وسكن فؤادها وحملت رضيعها وطفلها في صدرها، بل ان شئت فقل في حمايا صدرها، واتت به قومها تحمله، فقابلها القوم، قابلها القوم بهذه السهم التي نزلت كالسيار. يا مريم، نهار لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون في العباده، يا اخت هارون في الزهد والورع، يا اخت هارون في التقى والتبذل والتبرع. ما هذا؟ لقد جئت شيئا عظيما منكرا. ما هذه الشبهه؟ ما هذه البجاحه؟ تحملين من السنه وتحملين الولد لتقابلينا به مره اخرى بهذه الشبهه والسقوط؟ لقد جئت شيئا فريا يا اخت. كيف سمحت لنفسك بهذه الجريمة الشنعاء؟ وانقطع المقام، عظمت تدخل على ذي العظمة والجلال، فأشارت إليه فأنفقه الله بها. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يفترون. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه اذا قضى فإنما يقول له كن فكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. اذا مات الاله لصنع قوم اماتوه فهل هذا اله؟ ولا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه ضم قد حواه. اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذاك، فهل هذا اله؟ رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب لأته المطالب. برئت من الاصنام في الارض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. اتني السلام وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ليست بخيه ليست دانيه بل هي امي، وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا سخيا، والسلام علي يوم ولدت. فهل هناك اله يولد؟ ويوم اموت فهل هناك اله يموت؟ ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قال تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل ان خلق ادم اعجب من خلق عيسى، لان عيسى خلق من ارض، اما ادم خلق من غير اب ومن غير ام، فخلق ادم اعجز. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وجميل بنا ان نختم هذا العنصر الان الذي اطلنا فيه الحديث لتثبيت المعتقد الصافي في القلوب، ان اختمه بهذا الشوار الرباني الكريم، وان شئت فخذ بهذه البراءه العظيمه من العلي الاعلى لنبي الله عيسى. اقرا معي وتدبر في اخر سوره المائده، اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. ثانيا من رفعه الله اليه، لقد جعل اليهود عليهم لعائن الله المتتاليه، انهم قتلوا عيسى عبد الله ورسوله، وزعم النصارى بسهل صادق انه صلب ودفن وفي اليوم الثالث خرج من قبره ثم صعد الى السماء وجلس عن يمين الرب أليس

وقالت الفرقة الثانية كان فينا ابن الله ثم رفعه ابوه الى السماء. وهذه هي النصورية. ثم قالت الفرقة كان فينا عبد الله ورسوله ثم رفعه الله اليه ثم ينزله الى الارض اذا شاء وهؤلاء هم الموحدون. هم المسلمون. يقول ابن عباس فقامت الفرقتان الاولى والثانيه على الثالثه فقتلوا اهلها فظل الاسلام طامسا حتى بعث الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجاء الحبيب المحبوب فبين لنا كيف ان الله عز وجل قد القى الشبه على فلان او فلان، وكيف ان الله عز وجل قد رفع عيسى اليه، بل وصرح القران بذلك. قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تنظر معي قوله الله اني متوفيك. فهذه دار حولها الاشكالات. والوفاة في الآية كما قال جمهور المحققين من أهل التفسير الوفاة في الآية بمعنى النوم. ما دليلك على ذلك؟ تدبر معي قول الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فسمى الله النوم في الليل وفاة. وكما في كلام الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فالنوم وفاة كبرى والموت وفاة كبرى. فالقى الله على عزة سئة من النوم ثم رفعه اليه للحكمة الجليلة التي ذكر ولحكم قد لا نعلمها يعلمها الملك جل جلاله. ايها الاحبة الكرام وشاء الله سبحانه ان يكون نزول عيسى عليه السلام علامة كبرى من علامات الساعة. وهذا ما سوف نتعرف عليه في ايجاز شديد بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقلد اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام ثالثا نزول عيسى من السماء الى الارض بين يدي الساعه. فنحن الان ننتظر نزول نبي الله عيسى. وقد بين القران ذلك وبينت السنه الصحيحه ذلك. فمثل هذه الامور الغيبيه لا يجوز البتة لأحد أن يتكلم فيها إلا بصريح القرآن أو صحيح السنة. فأنا لم آتي بكلمة واحدة من عندي أبدا. القرآن السنة الصحيحة أقوال المفسرين المعتبرين من أهل العلم. يقول الله تعالى في سورة الزخرف وهو يخاطب حبيبه المصطفى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون الى قوله وانه لعلم للساعه. وفي قراءه ابن عباس وانه لعلم للساعه. لعلم للساعه وانه لعلم للساعه علامه واماره على قرب الساعه. فنزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب او فيكسر الصليب. واللغتان صحيحتان. والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد. تدبر كلام الصادق. والذي نفس محمد بيده يقول عليه الصلاة والسلام: ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا عادلا. اول ما يفعله يكسر الصليب. الصليب يقدس فيكسره عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير. خنزير محرم يقتل ويضع الجزية. لا يقبل الجزية من احد اما الاسلام واما الكتاب. ويفيض المال تحل البركات. حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياب المقدسي وصححه الألباني من حديث ابي هريرة قال المصطفى: طوبى لعيش بعد المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح. تؤمر الارض ان تخرج بركتها وان تخرج زرعها. قال المصطفى: حتى انك لو زرعت او بذرت زرعك على الصفا اي على الحجر لنبت. البركات تتنزل الى الارض. بل تضع الذئاب مع الغنم والاسود مع الابل والنمار مع البقر كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ويمسك الصبي الحية فلا ترهيه. يعيش الناس حالة من الامن والاستقرار والامان بصورة لا يستطيع بالغ ان يعبر عنها على الاطلاق. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة في اسيد بن غفاري قال حذيفة: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتكلم فقال الصادق: ما تذكرون؟ تتكلموا بايه؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال الصادق: انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10,000 وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشره ونزول عيسى ابن مريم آية وعلامة من العلامات الساعة من علامات الساعة الكبرى. بل لقد حسب الصادق المخلوق شكله ووجهه وهو ينزل من السماء. ماذا قال المصطفى؟ والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم على شرط الشيخين واقره الذهبي من حديث ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي وانه نازل فيكم فاذا رايتموه فاعرفوه انه رجل مرفوع الى الحمرة والبياض ينزل بين محرودتين او بين ممصرتين. وفي رواية النواجذ السبعان: ينزل بين محرودتين اي ثوبين مطلوبين. في رواية النواجذ: ينزل بين مهرودتين، ورواية النواسي في صحيح مسلم ينزل عيسى بين مهرودتين اي ثوبين مصبوغين ناجلين الى الصخرة الخفيفة كما قال النووي وغيره، واضعا كفيه على اجنحة ملكين، اذا طأطأ قطر رأسه، واذا رفع تحذر منه جمان كحبات اللؤلؤ. يتجه نبي الله عيسى مباشرة الى بيت المسجد، فلقد حدد النبي موطن نزوله، قال كما في رواية النواس في صحيح مسلم: فينزل نبي الله عيسى عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. انظر الى كلام الصادق الذي لا ينطق عن هوى، حتى المكان الذي سينزل فيه حجة، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيتجه الى بيت المقدس، فيدرك نبي الله عيسى المسلمين وهم يصلون صلاة الصبح، وفي رواية وهم يعدون الصفوف لقتال الدجال، فإذا رأى إمام المسلمين نبي الله عيسى تقهر ليخلي المكان لنبي الله ليصلي النبي بالأمة، فيدفع نبي الله عيسى في كتف إمامنا نحن المسلمين ويقول له: لا، تقدم صل أنت فلك الصلاة أقيمت. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله يقول: إمامكم منكم تكرمة الله لأمة محمد، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة الميمونة المباركة المرحومة، فيتقدم إمام المسلمين ليصلي خلفه مأموما نبي الله عيسى. انظر إلى كرامة الأمة، نبي الله عيسى يصلي خلف إمام من أئمة المسلمين، وهناك بعض الروايات التي ذكرت أن هذا الإمام هو المهدي عليه السلام. فإذا ما أنهى صلاة الصبح أمرهم أن يفتحوا باب بيت المقدس، فيرى الدجال خلفه معه 70,000 يهودي في السيوف، فإذا نظر نبي الله عيسى إلى الدجال ذاب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيطلبه نبي الله عيسى حتى يدركه عند باب لدج. انظر إلى التحديد النبوي، حتى يدركه عند باب لدج، ولدج مدينة معروفة من آلة فلسطين، حتى يدركه عند باب لدج فيقتله. ارجع معي الى حديث النواس، يقول صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك اذ اتى عيسى قوم قد عصمهم الله من الدجال، فامسح عيسى على وجوههم ويبشرهم بدرجاتهم في الجنه، فبينما هم كذلك اذ اوحى الله الى نبيه عيسى: اني قد بعثت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم، اي لا قدره لاحد ولا طاقه بقتالهم، فيبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل عدد ينزلون. ثم يقول الله لنبي الله عيسى: فحرس عبادي الى الطور، اسمع عبادي من المؤمنين الى جبل الطور. فيحصر نبي الله عيسى واصحابه من المؤمنين الموحدين من أمة محمد، يحصر نبي الله عيسى واصحابه، فيخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون، فيمرون على بحيرة الطبرية، فيشرب اوائل يأجوج ومأجوج البحيرة بكاملها، فإذا ما جاء اواخرهم قالوا: كان بهذه البحيرة مرة ماء اين ذهب الماء؟ وهم لا يعلمون ولا يرون ان اوائل يأجوج ومأجوج هم الذين جسدوا البحيرة تجسيدا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله ان يتضرعون الى الله بالدعاء ان يهلك يأجوج ومأجوج، اذ ان الله قد اخبر انه لا يدان لاحد بقتاله، فيتضرع الى الله ان يهلك يأجوج ومأجوج، فيستجيب الله عز وجل فيرسل عليهم النظر. النظر هو الدود الصغير. وارجو ان لا تمر هذه الكلمه على الاذهان مرا سريعا او مرورا سريعا. يأجوج ومأجوج الذين يجسدون بحيره، الذين يتجرؤون بوقاحه حينما يقولون: لقد ظهرنا اهل الارض فهيا بنا لنقاتل اهل السماء، فيصوبون النكاب الاتهام الى السماء، فيريد الله ان يبتليهم وان يفتنهم، فينزل الشهاده اليه مره اخرى وقد تفتخر في الدماء، فيقول المجرمون الفجره: لقد ظهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء. هؤلاء الفجره يهلكهم الملك بالدود. املأ قلبك بقدرة الله. درسنا اليوم في صلب الاعتقاد بالدود. اين الصابرون؟ واين التابعون لهم في الغيب؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من زوقوا الدنيا بسطوتهم؟ وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل ابقى الموت لاعز لعزته؟ او هل نجا منه للسلطان الاسلام؟ لا، والذي خلق الاكوان من عدم الكل يرثى فلا انس ولا جان. كل شيء هالك الا وجهه. فيرسل الله عليهم النغم. النغم الدود الصغير. اسمع ماذا قال المصطفى: فيصبحون خرفا اي قتلى كموت نفس واحد. وهم يغطون وجه الارض ومع ذلك يصبحون قتلى كموت نفس واحده. فتمتلئ الارض بزهرهم اي بشحنهم ونسمهم. يقول المصطفى: ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه فلا يجدون شبرا من الارض الا وقد ملاه زهمهم وندمهم. فيرغب نبي الله عيسى مره ثانيه واصحابه الى الله جل وعلا ان يتضرعون اليه بالدعاء ان يطهر الارض من هذا النجس المثل والندم، فيستجيب الله جل وعلا. اسمع، يقول المصطفى: فيرسل الله عز وجل طيرا كاعناق البخت اي كرقاد الابل، فتاخذ يأجوج ومأجوج فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيرسل هذا المطر الارض حتى تصبح الارض كالزنقه او كالزلفة او كالزلفة او كالزلفة، والقراءات كلها صحيحة، اي تصبح الارض كالمرآة في صفائها ونقائها. يقول المصطفى: ثم يقال للارض: انبتي ثمرتك وردي بركتك، فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ الناس تحت آباطهم فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وروح كل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر اي الحمير، وعليهم تقوم الساعة. ثم يعيش الناس في هذه السعادة والرخاء مع نبي الله عيسى الذي يحكمهم بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يموت